الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم قول المرأة أنا سورة النساء والنور والمجادلة ومريم؟ الحمد لله رب العالمين. إذا أطلق بعض النساء هذا القول فقالت أنا سورة النساء، فهي لا تقصد أنها هي عين سورة النساء، أو قالت أنا سورة النور فهي لا تقصد أنها عين ذات أنها عين سورة النور وذاتها، فإن سورة النور كلام الله، وسورة النساء كلام الله، وكلام الله منزل غير مخلوق. لكن هذه الإطلاقات إنما يراد بها تطبيق ما في هذه السور من الأحكام وامتثال ما فيها من الأوامر الربانية. فمثلا في سورة النور ورد أمر المرأة بالحجاب، فإذا خاطبها أحد في الحجاب قالت أنا سورة النور، يعني أنها ممتثلة ومطبقة ومؤتمرة بما في سورة النور من الأحكام التي تخص الحجاب، فما أمرتني به سورة النور أو فما أمرني الله به في سورة النور أو في سورة النساء أو في سورة الطلاق أو في سورة مريم من الأحكام الشرعية، فأنا ممتثلة لذلك كله امتثال طواعية واختيار، وقلبي مطمئن بالإيمان، ولا أجد في صدري حرجا مما قضاه ربي سواء من أمر الحجاب أو من غيره. هذا هو معنى هذه الإطلاقات، وإن كنا نرغب ألا تطلق لأنها تحتمل معنى باطلا، لأنها تحتمل معنى باطلا، فهي من جملة الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل. والمتقرر عند العلماء أن ما يحتمل الحق والباطل فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه من باطله، فيقبل الحق ويرد الباطل. فإذا كان من أطلق هذه اللفظة فقالت أنا سورة النور، إذا كان قصدها أنها هي عين ذات سورة النور، فهذا لا جرم أنه إطلاق محرم. ولا نظن ولا واحد في المئة أن من أطلقها من النساء تريد هذا المعنى، ولكننا من باب بيان المعنى الباطل فقط، ولكن أغلب من يطلقها إنما يريد بها المعنى الصحيح، وهي أنني ممتثلة لأوامر ربي في هذه السور، وهي الأوامر التي تتعلق بالحجاب والعفة، وتتعلق بمجانبة الرجال وبلزوم البيوت والقرار فيها وغيرها مما لا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله. فإذا هي تقصد بقولها أنا سورة النور أي أنا ممتثلة ومؤمنة ومطبقة أوامر ربي في سورة النور. إذا قالت أنا سورة مريم أي ممتثلة أمر ربي في هذه السورة، فهي لا تقصد أنها عين ذات السورة، وإنما تقصد امتثالها لأمر ربها في هذه السور والمتعلق بصلاتها وحجابها وعفتها وكلامها ومشيتها وغيرها مما هو معلوم تقريره في هذه السور وفي غيرها من سور القرآن. فإذا هذا له معنى صحيح وإطلاق لا بأس به، وإطلاق لا بأس به، ولكن تركه أولى، والتعبير عن هذا المعنى الصحيح بلفظ مجمل لا ينبغي، بل عليها أن تبعد الاحتمال عن هذا الكلام وتقول أنا أمتثل ما أمرني الله به في سورة النساء، أنا أطبق ما أمرني الله به في سورة النور، أنا مطيعة لربي فيما يأمرني به في سورة كذا وكذا. هذا من باب تحرير الكلام وتخليصه من العبارات المجملة، والله أعلم.